بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، إن للصيام مكانة عظيمة في الإسلام. هذه المكانة جعلها الله سبحانه وتعالى في غاية من العظمة، حيث جعله أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فيا لها من مكانة لهذا الصيام، لصيام نهار شهر رمضان، حيث جعله أحد أركان الإسلام، وحيث بنى عليه الإسلام. وفي هذا الحديث الشريف استنهاض همة المسلم وتحريك شعوره، بحيث أنه يحافظ على مبناه، إذ كل مسلم لا يريد أن يختل عمله، وهذا أمر محسوس في المشاهدات. فيا مصيبة الإنسان لو تصدع عماره، ولو أتاه الخلل من قبل تصميمه، فما بالك بمبنى إسلامه، وبمبنى ما يسعده في الدنيا والآخرة، وبالذي يعمر قلبه ويعمر آخرته، وهو صيام نهار شهر رمضان. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى فرضه على المسلمين وألزمهم به. قال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فيا له من نداء عظيم، من قادر على تنفيذ الوعد وعلى تنفيذ الوعيد، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. وهذا النداء وصف الله سبحانه وتعالى من ناداهم بالإيمان، لأن هذا الوصف يدعو إلى الامتثال ويحمل على الطاعة، إذ أن الإيمان هي الصفة التي تربط المسلم بربه وتحركه على العمل. فقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وجعل الله هذا الصيام سببا للتقوى وأياما معدودات. فما كان سببا للتقوى إلا لمكانته العظيمة في الإسلام. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أنه كفارة للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وكما جعل في صيام يوم عرفة لغير الحاج أنه يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء مكفر لسنة. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله جنة، أي حجابا ووقاية من النار. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: إن الله يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا دليل واضح على مكانة الصيام، إذ أنه والله أعلم في غاية الأمانة وفي غاية السر، فهو ليس كسائر العبادات الظاهرة للناس والظاهرة للعالم، بل هو سر بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. مما يدل على مكانة الصيام في مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الروائح الكريهة التي تتصاعد من المعدة في نهار الصيام أنها عند الله أطيب من ريح المسك وإن كانت كريهة عند الناس. كل ذلك يدل على مكانة الصيام في نهار رمضان وفي غيره أيضا، وإنما هو في نهار رمضان ركن من أركان الإسلام. مما يدل على مكانة الصيام في مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن من صلى وزكى ولم يصم لم يتكامل إسلامه ولم تتم له صلاة ولا زكاة. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرح بقدوم شهر رمضان ويستبشر به، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ففي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى وقت الأعمال الصالحة، لأن المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فدل هذا على مكانة الصيام في الإسلام. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام لا سيما في هذا الشهر العظيم أن الله أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله، قال جل ثناؤه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومعلوم أن ليلة القدر والليلة المباركة في شهر رمضان، فنزل أشرف الكلام في أشرف الأزمان وهو شهر رمضان الذي شرع فيه صيام النهار. مما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في من جامع في نهار رمضان الكفارة، فدل على حرمة نهار رمضان، فالصيام فيه له مكانة عظيمة، بينما لو صام في غير نهار رمضان فله أجر الصيام، لكن لو جامع فليس عليه كفارة كما في نهار رمضان. مما يدل على مكانة الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن شهر رمضان بأنه موسم الخيرات، وأنه مزرعة الأعمال الصالحة، وأنه شهر الصبر، فوصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات لتدل على مكانته في الإسلام. ولماذا كان شهر الصبر؟ لأن الأنواع الصبر تجتمع في المسلم، وهو الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله. فالمسلم بصيامه في النهار يصبر ويكف عن الطعام والشراب وملذات الدنيا، فإذا صبر عنها وهي مباحة، إلا أن الله أمره بالإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه من باب أولى أن يثاب ويؤجر على صبره عن المحرمات. ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام ثواب الصبر الجنة. ومما يدل على مكانة الصيام في الإسلام أن صيام نهار رمضان لا يسقط عن المسلم، وإن أفطر لعذر فإنه يقضيه، بينما سائر الأركان إذا سقطت في وقتها لعذر لم يلزمه القضاء، كما في الصلاة إذا سقطت عن الحائض والنفس فإنها لا تقضيها، بينما الصيام يقضى في أيام أخر، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهو وإن عذر بالإفطار في السفر أو لمرض، ف فإنه يقضيه بعد ذلك. وإن كانت المشقة عليه في الصيام مستديمة كالكبير وكالمرض الذي لا يرجى برؤه فإنه يكفر عن ذلك بإطعام عن كل يوم مسكينا، مما يدل على مكانة الصيام أنه يتأكد اجتناب قول الزور فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. ومعلوم أن اجتناب قول الزور واجتناب عمل الزور يتأكد مطلقا في الصيام وفي غيره، ولكنه في وقت الصيام آكد، فدل هذا على مكانة الصيام وعلى عظمته عند الله، وأن كل إثم يخدشه وينقص من ثوابه، فلهذا أمر المسلم بأن ينزه صيامه عن قول الزور والعمل به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للقيام بما فرض علينا، وأن يثيب الجميع بالثواب الجزيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.